الحمد لله ذي العظمة والجلال واسع العطاء وواسع النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الرجال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان عدد حبات الحصى والتراب والرمال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة. وهذا هو لقاؤنا 81 من سلسلة دروس من القرآن. وكان الكلام في المحاضرة الماضية في الأسبوع الماضي عن تفسير سورة الرحمن، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى كأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن أي في تلك الفرش أو في تلك الجنان حور مقصورات فيهن قاصرات الطرف لا ينظرن إلا إلى أزواجهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطأهن ولم يجامعهن قبل ذلك إنسي ولا جني فهن العرب الأتراب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقد بينا بحمد الله وعونه معنى يطمثهن في اللغة ولا حاجة إلى الإعادة. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم شبههن الله سبحانه وتعالى بالياقوت والمرجان في البياض والبهاء والحسن والجمال، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل المؤمن في الجنة زوجتان من الحور العين، للرجل المؤمن في الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة منهن 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وروى نحو هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. هذا المؤمن العادي، وإلا فإن الناس يتفاوتون في الجنة في عدد النساء بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة في الدنيا، حتى إن الشهيد الذي استشهد وفاضت روحه وخرجت نفسه لإعلاء كلمة الله في الدنيا لا يبلغ عدد الزوجات عنده في الجنة إلى 73 زوجة. فالناس يتفاوتون، أما المؤمن الذي لم يحظ بالشهادة فهذا له زوجتان من الحور العين زيادة على زوجته التي ينشئها الله عز وجل إنشاء فيجعلها بكرا عروبا، كما مر علينا في تفسير سورة الواقعة. للرجل المؤمن في الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة منهن 70 حلة يرى مخ ساقها، مخ الساق يرى من وراء الثياب، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على رقتهن. فصدق الله تعالى في هذا التشبيه وهذا الوصف حيث قال كأنهن الياقوت والمرجان. فالياقوتة والمرجانة يرى باطنها من ظاهرها. وعلى كل كما قال المفسرون أن هذا من باب التقريب، من باب تقريب المعاني، وإلا فإنه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعم الله عز وجل يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء من قدم الإحسان في هذه الدنيا، ما جزاء من عبد الله تعالى في هذه الدنيا كأنه يراه، إلا أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بمثلها في الآخرة، كما قال الحق جل شأنه للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن قدم في دنياه الإيمان والمعروف فإنه يلقى في أخراه الإكرام والإنعام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى ومن دونهما جنتان، بعد أن ذكر هاتين الجنتين الأوليين وبين ما أعد فيهما لعباده المقربين، ثنى وعطف بذكر ما أعد في هاتين الجنتين الأخريين لأصحاب اليمين، ولذلك قال هنا ومن دونهما جنتان. من دونهما في أي شيء؟ قال العلماء في الفضل والرتبة والمنزلة وما أعد الله فيهما. إذن مر ذكر الآن جنتين وهما أعلى في المرتبة وأعظم في الفضل وأوسع في المقام وأكرم في النزل، وهنا تحدثنا السورة المباركة عن الجنتين الأخريين، فيقول الحق تعالى ومن دونهما جنتان، فالضمير على أي شيء يعود من دونهما؟ على الجنتين الأوليين. ومن دونهما، ودون في اللغة العربية يعني الأقل، فلان دون فلان في المال، دونه في العلم، دونه في السن، يعني أنه إيش أقل منه. ومن دونهما جنتان، إذن في هذه السورة ذكرت كم من جنة؟ أربع جنان، ومن دونهما جنتان. قال المفسرون الجنتان الأوليان لعباد الله المقربين لأنهم أقرب إلى الله وأعظم منزلة وأكثر ثوابا، والجنتان الأخريان لأصحاب اليمين لأن أصحاب اليمين دون المقربين في المنزلة، كما مر علينا في سورة الواقعة قال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقد مضى هذا التفاوت بين من ومن؟ بين المقربين وبين أصحاب اليمين. إذن الكلام الآن عن الجنتين اللتين أعدهما الله تعالى لأصحاب اليمين، وسوف نقارن كل شيء وصف فيهما بما مضى ذكره ليتبين لنا جلال القرآن وعظمة هذا الوحي الكريم من الله تعالى. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فإنه حتى وإن قلت رتبة أحدكم ونزلت منزلة أحدكم، إذا مات مؤمنا وقد عمل الصالحات، فإنه إذا لم يدرج في ضمن عباد الله المقربين فإنه سوف يدخل في جملة وعموم أصحاب اليمين. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، كذا مدهامتان، مدهامتان من الدهمة، والدهمة في اللغة العربية هي السواد، هي السواد، وتطلق على الظلمة أيضا. مدهامتان يعني سوداوان من شدة خضرتهما، اشتدت خضرتهما حتى مالت خضرة أوراق أشجارها إلى السواد، قال العلماء من شدة الري، من كثرة ري أشجارهما صارتا مدهامتين، مدهامتان، تشابكت الأغصان واشتدت الخضرة حتى مالت الخضرة إلى أي شيء؟ إلى السواد، مدهامتان. نقارن الآن كما اتفقنا، قال في الأولى أو في الأوليين قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. والأفنان سبق أنها الأغصان جمع فنن، وقيل ذوات فنون أو ألوان من النعم. نعم، فالأولى أعظم، على رأي عطاء بن أبي رباح وهو من علماء مكة كما مضى، أن غصن شجرة الجنة من الفاكهة يحوي جميع الأنواع، ما فيه شجرة تخص ثمر دون الآخر، فصارت الأولى أعظم في المرتبة لا شك، وأحسن في المنظر. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، نضاختان بمعنى فوارتان، فوارتان بالماء تضخان الماء. وهنا نقارن بين الأولى الأوليين وبين هذه، فيهما عينان تجريان، قال العلماء: والجري أقوى من الضخ، الجري أقوى من الضخ، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فذكر الفاكهة على وجه العموم، ثم عطف بعد هذا العموم بذكر نوعين وهما النخل والرمان. قال العلماء: وهذا لشرفهما وفضلهما، ولأن أحب فاكهة عند العرب هاتين الفاكهتين، النخل والرمان الأوليان. قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، هذا أعم وأعظم. قال هنا: فيهما من كل نعم، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فأسلوب الأوليين أعظم لا شك، فهذا يدل على أن الجنتين الأوليين أكثر فاكهة من الأخريين، وهذا واضح. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان. فيهن أي في تلك الجنات، في تلك الجنتين خيرات حسان، الخيرات الحسان هن النساء الجميلات الكريمات في الخلق والخلق، في الخلق والخلق، فهن الكريمات في أخلاقهن، الحسناوات في وجوههن، هكذا قال جمهور المفسرين، لأنها فسرت بما بعدها، فيهن خيرات حسان. والعرب تقول خيرة، الخيرة هي المرأة الصالحة في عملها، الكريمة في خلقها، الحسنة في وجهها، هذه تسمى خيرة. وقد يشددون فيقولون خيرة، ولذلك قرأ بعض القراء وهي قراءة سبعية: فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، حور نساء جميلات عينات، حور عين مقصورات في الخيام، أي مخدرات مستورات في هذه الخيام، ليست كهذه الخيمة، حور مقصورات في الخيام. ونقارن الآن، أولا نشرح هذه، حور مقصورات في الخيام، قال بعض العلماء: ومن أعظم ما يدل على حسنهن وكمال أخلاقهن أنهن مستورات، لا يبرزن ولا يظهرن. قال الحسن البصري: لسنا بطوافات في الطرق، حور مقصورات في الخيام. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. الخيمة، الخيام في الجنة من اللؤلؤ. إن للمؤمن في الجنة لخيمة واحدة مجوفة له فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا، لا يرى بعضهم بعضا. الله أكبر. بل أسقطت كلمة من الحديث: طولها 60 ميلا، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. فلنقارن الآن بالأولى. الأولى ماذا قال فيهن؟ الأوليان فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وهنا مقصورات، الأولى على وزن اسم الفاعل والثاني على وزن اسم المفعول. قال أهل العلم: النساء أو الحور في الجنتين الأوليين أكمل خلقا وأعظم حياء من النساء في الجنتين الأخريين، لأن النساء في الجنتين الأوليين قاصرات، هي التي تقصر طرفها، هي التي تفعل ذلك بنفسها، لم يفعل بها ذلك، بل هي التي تقصر طرفها ولا ترفع عينها إلا لزوجها، بخلاف النساء في الجنتين الأخريين فإنهن مقصورات، أي أن الله هو الذي قصر أبصارهن. سبحان الله. لنعود إلى ذلك المعنى من بداية الدرس ومن دونهما في كل شيء. حور مقصورات في الخيام، وفي الأولى فيهن قاصرات الطرف. حور مقصورات في الخيام لم فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع صوته في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها أي خمارها على رأسها لخير من الدنيا وما فيها. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطأهن قبل ذلك إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين أي أن أصحاب اليمين يتكئون في تلك الجنات، نعم، على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف الخضر قيل إنها وسائد، خضر من وسائد الجنة، وسائد جمع وسادة، وقيل هي البسط التي توضع على الفرش ليتكئ الإنسان عليها، على رفرف خضر وعبقري حسان. وعبقري جمع عبقرية، والعبقرية هي الطنفسة الثخينة المنقوشة، يعني كالوسادة الكبيرة المنقوشة. طبعا هذا كما قلت لكم، نحن نذكر هذا ونذكر ما ذكره المفسرون من باب تقريب المعنى، لأنه مهما تخيل الإنسان فإن ما في الجنة يفوق الخيال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما قلت آنفا: ولا خطر على قلب بشر يفوق مهما تخيلت. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما أحسن هذه الخاتمة، كما أنه ما أحسن بداية السورة، فبدأت باسم عظيم لله الرحمن وختمت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك يعني تعاظم وتنزه وتقدس اسم ربك يا رسول الله، اسم ربك أيها المؤمن. وتنزيه الاسم كما قال ابن القيم يستلزم تنزيه المسمى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام، الجلال العظمة، الكبرياء، الإكرام هو الإنعام والعطاء. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فاضت منه البركات وحلت باسمه الخيرات وتنزلت باسمه الرحمات والنفحات. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قد تسأل وتقول، في الأولى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي الأخيرة قال ذي الجلال والإكرام، وهذه يسيرة ولله الحمد. فذو وذي من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف، نعم، وتجر بالياء. فالأولى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو وجه، إذن هي معطوفة على الضم، وجه ربك، وجه ربك هذه خفضت بالإضافة، وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الأخيرة تبارك اسم ربك ذي، هي معطوفة على الجر لأن ما قبلها مضاف إليه، تبارك اسم ربك، ربك ذي الجلال والإكرام. وبهذا ولله الحمد تم تفسير هذه السورة المباركة، فيها بعض الفوائد البلاغية نستعين بالله تعالى على ذكرها، ثم نمر إلى الفوائد المسلكية. فيها فوائد، منها المقابلة اللطيفة بين قوله تعالى والسماء رفعها وضع الميزان، ثم قال والأرض وضعها للأنام، كذلك خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. ويستفاد منها أيضا المجاز، التشبيه المرسل، التشبيه المرسل في قوله، التشبيه المرسل المجمل في قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال العظيمة. ويستفاد من هذه السورة الاستعارة التمثيلية في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان، فهنا ذكر ذلك على سبيل التهديد، فشبه تأكيد حسابه عز وجل للثقلين كأنه منشغل عنهم الآن وسوف يأتي اليوم الذي يحاسبهم فيه. وهذا كما قلنا سالفا في التفسير أن الله لا يشغله شيء. ويستفاد من هذه السورة الأمر التعجيزي في قوله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فالأمر هنا للتعجيز لأنهم هم عاجزون، لكنه أمرهم بذلك على وجه تعجيزهم وتحديهم. ويستفاد من هذه السورة أيضا المجاز بالحذف، حيث أنه حذف الموصوف وذكر الصفة، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات الطرف يعني نساء قاصرات الطرف أو قاصرات أبصارهن إلا على أزواجهن، فحذف ماذا؟ الموصوف وذكرت الصفة. كذلك السجع المرصع الذي تكرر في هذه السورة، كما أنه فيها فوائد مسلكية يستفاد من هذه السورة الكريمة إثبات صفة الرحمة لله تعالى، يؤخذ من قوله الرحمن، فإن كل اسم من أسماء الله عز وجل دل على صفة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، خلافا لغلاة المعتزلة وللجهمية الذين أنكروا صفات الله، أنكروا صفات الله. وكذلك أن رحمته وسعت كل شيء، تطال وينالها حتى من ليس أهلا لها. صح، أجيبوا جماعة. إيه نعم، الله رحمن بكافة العباد، لكنه رحيم بمن؟ بالمؤمنين. ويستفاد من هذه السورة أن أعظم رحمة بالناس إنزال القرآن، فإنزال القرآن إليهم أعظم من نعمة إيجادهم ورزقهم وإمدادهم، لأنه بالقرآن يحيون الحياة الحقيقية، وبدونه هم أشبه بالأموات منهم بالأحياء. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإنه لا حياة بدون هذا القرآن، والأمة متى ما استمسكت به فإنها تكون حقيقة حية في كل جانب من جوانب حياتها، ومتى ما تركت هذا القرآن فإن الموت يدب إليها. وحينئذ إذا ماتت، فأنتم تعرفون أن الميت عرضة لنهش الوحوش الكاسرة، وهذا هو حال الأمة اليوم مع الأسف، إلا من رحم الله تعالى في أفراد متفرقين ونسبة قليلة لا تعد شيئا في هذه الأعداد الهائلة من أمتنا الإسلامية. في الوقت كيف؟ حان الوقت؟ ما زال؟ طيب نترك إن شاء الله الفوائد بعد السورة بإذن الله، بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا إنه يستفاد من هذه السورة أن أعظم رحمة رحم الله عز وجل بها عباده إنزال القرآن عليهم وتعليمهم القرآن. ووجه ذلك أن هذه السورة المباركة كثر تكرار أو تكرر ذكر النعم والآلاء من الله تعالى على عباده في خلقهم، في رزقهم، في إمدادهم وغير ذلك، وفي مآلهم، وفيما أعد للصالحين والمؤمنين منهم. لكن قدم أول شيء، فبعد ذكر اسمه الأعظم قال، بعد ذكر اسمها هذا الاسم العظيم قال: علم القرآن، قبل أن يذكر خلق الإنسان، قبل أن يذكر ما هيأ له وما سخر له من هذه المخلوقات العظيمة المذللة لهذا الإنسان، ذكر أول شيء وهو تعليمه إياه القرآن. وهذا يدل على أن هذا أعظم نعمة من نعم الله تعالى، وأعظم رحمة رحم الله بها عباده. وانظر، جاء علم القرآن بعد قوله الرحمن، الرحمن علم القرآن، يعني برحمته علم القرآن. إذن ينبغي أن نذكر هذه النعمة علينا، فهي المعجزة الخالدة والآية الكبرى والحبل المتين والنور المبين، ينبغي الاستمساك به والعودة إليه، ينبغي قراءته ويجب فهمه، ويتعين على كل مسلم تدبر آياته، ولا يجوز للمسلم أن يقرأ آية لا يفهمها أن يمر عليها هكذا، لا بد أن يسأل العلماء عنها أو يسأل طالب علم عن معناها، لأن هذا القرآن ما نزل إلا ليفهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكثير من المسلمين مع الأسف لا يدرك عظمة وجلال هذا القرآن بين يديه، يحبه، يتلوه، يتغنى به، قد يحفظه، لكن لا يدرك أسراره، لا يفهم الكثير من معانيه، ولذلك لما نزل على الرعيل الأول استمسكوا به وطبقوه وحولوه إلى واقع عملي، ويسر عليهم العمل به لأنهم فهموه حق الفهم. ويستفاد من هذه السورة الرد أو إبطال مذهب الجهمية والمعتزلة، وهاتان أو هذان هاتان فرقتان ضالتان ظلتا في هذا الباب أيضا من أبواب العقيدة وهو باب القرآن الكريم. فقالت الجهمية والمعتزلة القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، وهذا خلاف الواقع وخلاف الصواب. فالقرآن كلام الله عز وجل، كلامه، والكلام صفة، والصفة تابعة للموصوف، الصفة تبع للموصوف، فإذا كان الموصوف مخلوقا كانت صفته مخلوقة، وإذا كان الموصوف خالقا لم تكن الصفة مخلوقة. فصفات الله تعالى كلها غير مخلوقة، الرحمة والعلم والقدرة والعزة والإرادة والمشيئة والكلام والمجيء والإتيان والنزول والقرب وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من الصفات، من صفات الجمال والجلال اللائقة بالله سبحانه. صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنه سبحانه الذي عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الأدلة كلها والفطر على انتفاء وامتناعه، على امتناع نظيره وشبهه ومثله. علم القرآن، وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الآية أيضا بصدر سورة الرحمن على إبطال مذهب الجهمية، وكانوا يضربونه، سجنوه وضربوه وعذبوه، حتى يقول بقولهم ويمشي على معتقدهم. فمما احتج بهم أو مما احتج به عليهم هذه الآيات. قال: ذكر الله تعالى في صدر سورة الرحمن صفة له أو اسما له، ثم صفة، ثم ايش؟ ثم صفة الخلق. فذكر القرآن وذكر الإنسان، فقال في القرآن علم القرآن، وقال في الإنسان خلق الإنسان، ما قال خلق القرآن والإنسان. ويستفاد إذن كلام الله سبحانه غير مخلوق. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الخلق وتأكيد هذه الحقيقة التي لا يماري فيها إلا من لا عقل له. هذا حق، الله هو الذي خلق الإنسان، خلق الإنسان، لأن الإنسان ما خلق شيئا ولم يخلق من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإما أن تكون أنت خالقا وإما أن لا تكون خالقا، وإما أن تكون مخلوق من غير شيء أو مخلوق من قبل خالق. أنت لست بخالق ولم تخلق من غير شيء، إذن لا بد لك من خالق، كل موجود لا بد له من موجد، كل حادث لا بد له من محدث، كل كائن لا بد له من موجد، خلق الإنسان. فهذه حقيقة ثابتة، ولا نقول إنها نظرية، بل هي حقيقة ثابتة من قبل الحقائق المحسوسة. ورحم الله من قال: يمارون في المحسوس ولا يماري في المحسوس إلا ممسوس. حقا خلق الإنسان. ويستفاد من هذه السورة أن خلقنا وإيجادنا رحمة من الله تعالى بنا، فالإنسان كان عدما قبل أن يوجد في هذا الكون، وما هو عمره ووجوده في حساب هذا الزمن. فمجرد إيجادنا نعمة من نعم الله ورحمة من رحماته. ويستفاد من هذه السورة فضل الله على هذا الإنسان، حيث علمه النطق والإفصاح والتعبير عما يجول في خواطره، علمه البيان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والبيان نعمة من نعم الله، الناس يتفاوتون فيها، يتفاوتون في الفصاحة وفي طريقة الكلام والإفهام. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يدرك الدرجات العلى في هذا الباب أن يعتمد على ربه وأن يلجأ إليه، علمه البيان. ويستفاد من هذه السورة أن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل إنما هي تدور على وفق قانون لا يتبدل ولا يتغير، فكل شيء يدور بانتظام، وليست المسألة سبهللا، ولم يخلق هذا الكون سدى، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء بحساب. فينبغي على العبد وعلى العباد جميعا أن يعتبروا بهذا. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن ما يخترعه الإنسان إذا أراد أن لا يفشل فيه أن يكون وفق حساب دقيق أيضا، فهذه مخلوقات خلقها الله تعالى وهي تسير وفق حساب دقيق وقانون منتظم، وقانونها لا يختل، لا تأخذ الشمس مجرى القمر ولا العكس، لا يأخذ كوكب مجرى الكوكب الآخر، ولا ينزل نجم المنزل التي فيها النجم الآخر، وكل في فلك يسبح. ويستفاد من هذه السورة إثبات الخضوع والسجود من قبل هذه المخلوقات العظيمة. ويتفرع على هذا أن هذه الأجرام وإن كانت لا تنطق لكن لها إدراكا، كذا تدرك أم لا؟ نعم تدرك، إنها تعرف الله ربها. والنجم والشجر يسجدان لمن؟ للرحيم الرحمن. وهل يسجد غير المدرك؟ لا بد من أن يكون مدركا عاقلا، فهي تعرف من أوجدها فتذل له وتخضع. والنجم والشجر يسجدان، وسبق لنا أن السجود بحسب المخلوق، بحسب المخلوق. ويستفاد من هذه السورة التنبيه، التنبيه على شأن العدل في هذا الدين، ووضع الميزان وهو العدل. فالسماوات والأرض قامت بالعدل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالعدل. ويستفاد من هذه السورة تحريم الطغيان في الميزان بالبخس فيه بإنقاصه، ووجوب إقامة الموازين بالقسط. والموازين هل هي المعايير التي يقاس بها كالكيلوهات والأمتار، أم أنه في كل شيء؟ يعني هل هذا واجب في الموازين الحسية أم حتى في الموازين المعنوية؟ أجيب يا جماعة، في الكل. أما الموازين الحسية فإن الله أوجب أن نقيمها بالقسطاس المستقيم، وتوعد المطففين فيها فقال: ويل للمطففين. وقد أهلك الله تعالى أمة بأسرها حينما طففت في المكاييل والموازين، وهم أصحاب الأيك قوم شعيب. وحذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التطفيف في الميزان، ولم يبخس الميزان إلا منع القطرة من السماء، كما في حديث ابن عمر الذي في مستدرك الحاكم وهو مخرج في السلسلة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف على تجار المسلمين في أسواقهم ويتفقد موازينهم التي يزنون بها، فإذا وجد ميزانا لا يقوم بالقسط رد وقال اذهب فأصلح ميزانك ولا تمنع عنا القطرة من السماء. سبحان الله، كيف يفهمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك إذا أجدبت الأرض ويبست الزروع وجفت الضروع ينبغي على العباد أن يحاسبوا أنفسهم، هل أخرجوا الزكاة وقت المحاصيل وأيام الحصاد؟ أولا، هل موازينهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ والإنسان إذا نزل إلى أسواق المسلمين يرى العجب العجاب، بين من يضرب على أحد كفتي الميزان والآخر يضع قرطاسا يزن، يعني ما أقول ثلث ولكن له اعتبار هذا الوزن في الكفة المقابلة، وهكذا. أما الموازين المعنوية فكذلك يجب إقامتها بالقسطاس المستقيم في المعاملات فيما بينك وبين الناس. إذا كنت لا تريد أن يضرك الناس فاسعى ألا تضرهم بأي شيء وأي أسلوب، فمن أراد أن تأتيه منيته وهو على خير فليؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس بمثل ما يحب أن يؤتى إليه. كذلك مع أبنائك، إياك أن تطفف، لا تسأل برهم وأنت قد عققتهم، تطالبهم بالحقوق ولم تؤدي لهم ما عليك من الواجبات. وكذلك مع الزوجة، لا تطالب بالحقوق وأنت مضيع لها، لأنك حينئذ تكون من المطففين. إذن هو منهج إسلامي عظيم، منهج المعاملة بالعدل، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله بالأنام والخلق جميعا، حيث وضع لهم الأرض وذللها لهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرزق من الله سبحانه، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، وأن الله رزقهم أرزاقا مختلفة الأشكال متنوعة الأنواع. ويستفاد من هذه السورة تحريم التكذيب بنعم الله تعالى، فإن التكذيب بها أو عدم الاعتراف من الكفر، ولذلك جاء هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع، وقد تكرر كم من مرة في السورة؟ 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويستفاد من هذه السورة أن القرآن خوطب به الإنس والجن، القرآن خوطب به من؟ الإنس والجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، للثقلين جميعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد سبق أنه قرأها على الجن أم لا؟ قالوا لا بشيء من نعم ربنا نكذب فلك الحمد، قرأها عليهم كاملة، وقرأها على الصحابة أيضا. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتذكر أصله، حيث أنه خلق من الصلصال الذي كالفخار. ويستفاد من هذه السورة عظمة قدرة الله تعالى، حيث جعل أصل الإنسان من صلصال كالفخار، ثم صيره إلى لحم وشحم وعظم، ونفخ فيه من روحه. ويستفاد من هذه السورة أن خلق الجن أعظم من خلق الإنس، ولذلك ذكر هذا أهل العلم أن أصل خلقتهم أقوى من خلقة الإنس، لأن النار أقوى من الصلصال ومن الطين في السرعة والحركة والقوة والتأثير والتحمل. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الربوبية لله، رب المشرقين ورب المغربين. ويستفاد من هذه السورة أن من مخلوقات الله تعالى ما تحدى به العالمين في أن هذا الكون لا بد له من خالق، ومن ذلك أنه مرج البحرين وجعلهما يلتقيان ولا يبغي أحدهما على الآخر. وقد علمت أخيرا أن هذا موجود في كثير من بقاع العالم، لا في غير الأمازون وفي غير السنغال وفي مواضع كثيرة. ويستفاد من هذه السورة أن من حكم الله تعالى خلقه للضدين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهو سبحانه خلق الناس فجعل منهم المؤمن والكافر، خلق الحر والبرد، النار والماء، المالح والعذب، وهكذا، ليعلم الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير. ويستفاد من هذه السورة جواز الغوص في البحار واستخراج اللآلئ منها والمحار، يؤخذ من قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهذا لا حرج فيه إذا توفرت السلامة وكان الإنسان متقنا، فإنه لا حرج أن يبحث عن هذا. نعم. وهل إذا التقطه هو لنفسه؟ عملا بعموم الحديث الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، وأن هذا مما اشترك فيه الناس جميعا، أم كيف؟ نقول على حسب العرف، فهو بمثابة الأسماك التي في البحر. وقد جاء في الحديث عن النهي عن ضربة الغائص، كذا؟ إيش هي؟ هي غوصة البحار إذا أعطى الإنسان أجرتها قبل استخراج ما أراد، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ماذا؟ جهالة وغررا، فيستخرج ثم يبيع عليك. أما أن تعطيه أجرة لغوصة أو غوصتين فإن هذا محل النزاع أو سبب للنزاع، لأنه قد يغوص ولا يجد شيئا. نعم. ويستفاد من هذه السورة جواز التحلي ولبس الحلي، والحلي للنساء، وهذا بالإجماع، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. واللؤلؤ والمرجان من الذي يلبسه؟ يلبسه النساء، فهل يلبسه الرجال؟ منع من ذلك بعض أهل العلم، وجوز البعض الآخر، فالذين منعوا قالوا لأن فيه تشبها، ولأنه قد جرت العادة ألا يلبس اللؤلؤ والمرجان إلا النساء في العقود والأساور وغير ذلك والأقراط. وجوز بعضهم فقال إن الأصل الإباحة، لأن الذي حرم إلا الذهب. واستدل الفريق الأول قالوا يدل نعم استدلوا أيضا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم الفريق الأول قالوا إنه ما أباح إلا الفضة، ما أبيح إلا الفضة، فيلحق اللؤلؤ والمرجان بماذا؟ بالذهب، ولأنه ربما يكون أغلى وأشد فتنة، ولأنه يعطي الرجل طابع الأنثى، فلا ينبغي أن يلبس رجل يلبس عقد من لؤلؤ أو من مرجان. نعم، لكن لو كان فصا في خاتم فأرجو أن لا يكون بأسا، لأن ذلك أباحه كثير من الفقهاء، كخاتم الخاتم من الياقوت أو الدر. ويستفاد من هذه السورة أن الأفلاك في البحار تجري بأمر الله تعالى، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، مهما توفرت فيها من أسباب السلامة إذا أراد الله إغراقها فإنها تغرق، وإذا أراد الله لها السلامة فإنها تسلم. ويستفاد من هذه السورة تذكير العباد بأنهم إلى فناء وإلى زوال، كل من عليها فان، فلا يبقى شيء على وجه هذه الأرض. إذن يقتضي هذا نفي الخلود في هذه الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فالله له وجه، ووجهه أكرم الوجوه، حجابه النور، وهنا عبر بالصفة عن الذات، ويبقى وجه ربك، فالذي يبقى ذات الله بصفاته، فعبر بالوجه عن الذات. ويستفاد من هذه السورة إثبات كرم الله سبحانه، فهو ذو الإكرام وهو عظيم العطاء والإنعام. ويستفاد من هذه السورة فقر العباد إلى ربهم، فإنهم يسألونه في كل يوم، إنسهم وجنهم يسأله من في السماوات، يسأله من في السماوات والأرض، يسألونه ويجأرون إليه، فإذا قلت ها هم ملاحدة لا يسألونه ولا يلجأون إليه. تكلمنا في الجمعة عن أي شيء؟ عن اللجوء إلى الله، والحق أن اللجوء إلى الله كائن من المؤمن والكافر، أما المؤمن فإنه كائن بحسب إيمانه، من الناس من يلجأ كل لحظة، وهذا مقام عالي نسأل الله أن يبلغنا إياه. الناس يتفاوتون بحسب إيمانهم ويقينهم، لأنه معنى جليل. وأما الكافر فإنه لا بد أن يلجأ إلى ربه، لأن الكافر في اللغة العربية أصلها الساتر، ولذلك قال الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه وهو من علماء أهل السنة، قال إن الإيمان في الأصل موجود في الكافر والمؤمن، إلا أن المؤمن أظهره والكافر ستره، ستره بالعناد والكبرياء والاستكبار. فلذلك إذا نزل الكافر في حال شدة واهتزت نفسه ظهر هذا الإيمان، لأنه إذا وقع الكافر في حال الشدة فحينئذ يقع في ساعة يتخلى فيها الملحد عن إلحاده، والشيوعي عن شيوعيته، والمادي عن ماديته، والفيلسوف عن فلسفته. والواقع أبرز مثال ودليل على ما أقول، الكافر إذا وقع في حال الاضطرار وأشرف على الهلاك نادى يا الله، وها هو أحمق مخلوق عرفته البشرية، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، حينما أدركه الغرق لجأ إلى الله بطريقة غير مباشرة، حتى إذا أدركه الغرق اقرأ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف ما زال متكبر حتى في آخر اللحظة، ما قال آمنت بالله، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا نوع لجوء إلى الله، لكنه ما نفع، لأنه ما تاب قبل أن يغرغر، روحه كانت صاعدة في الغلاصب، وكان جبريل كما جاء في الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع كان يدس فيه من حمأ البحر مخافة أن تدركه رحمة الله من نقمة جبريل على هذا الطاغية، لأنه آذى موسى وحارب الله ورسوله والمؤمنين. إذن يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. استفادوا من هذه الآية أن الله سبحانه قائم على عباده، قيوم عليهم، يرقب حالهم، يغفر ذنب مستغفرهم، يرحم مسترحمهم، يقضي حاجة داعيهم، كما جاء في تفسير هذه الآية: يغفر ذنبا، يستر عيبا، فرج هما، ينفس كربا، كل يوم هو في شأن. اليوم شأن، غدا شأن إن شاء الله. وهذا يستدعي منا أن نتفائل بالخير وألا نقطع الرجاء، فإنه إذا ضاقت بنا السبل وانقطعت بنا الحيل وضعف منا الأمل، إذا انقطع رجاؤنا من الخلق ينبغي أن لا ينقطع من الخالق، وإذا ضعف اعتمادنا عن المخلوقين أو على المخلوقين فإنه لا ينبغي أن يضعف عن الخالق، لأنه سبحانه كل يوم هو في شأن، والأيام دول بين الناس. ويستفاد من هذا، من هذه السورة، أن الجن والإنس جميعا متوعدون بالحساب الشديد إذا لم يطيعوا رب العبيد عز وجل. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ويستفاد من هذه السورة أن العباد يوم القيامة إنسهم وجنهم لا يقدرون أبدا على الهرب ولا الفرار، لا ينفذون من أقطار السماوات والأرض، وقد ذكرنا من إحاطة الملائكة بهم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، لا ملجأ، لا جبل ولا شيء. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى إذا أراد إنزال البلاء بعباد أو بعبد فإنه لا مفر له منه. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فما له من قوة ولا ناصر. ويستفاد من هذه السورة شدة أهوال يوم القيامة، حيث أن هذا الخلق العظيم وهو السماء تتبدل في لونها فتصير وردة في حمرتها كالدهان من لهيب النيران ومن الهول الذي يحل بها. ويستفاد من هذه السورة أن الناس لا يسألون يوم القيامة سؤال ايش؟ احنا ذكرنا هذا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. هناك سؤالان، سؤال عن الذنوب وسؤال ايش؟ سؤال استخبار واستعلام عن كل الاعمال. ها؟ ماذا؟ التوبيخ والتقريع، التوبيخ والتقريع. فما الذي يقع؟ ها؟ السؤال الذي يكون للتوبيخ والتقريع هو الذي يقع، فهمتم؟ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يقال له: لما فعلت كذا؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ ويستفاد من هذه السورة أن الكفر والمعصية كل ذلك يبدو على الوجوه يوم القيامة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرفون بسيماهم بالعلامات المميزة لهم من البياض، يعني من السواد والإكفهرار وغير ذلك وزرقة العيون. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، حيث أنهم يؤخذون يوم القيامة من نواصيهم أو بنواصيهم وأقدامهم. وقد بينا في التفسير ذكر هذين العضوين بالذات من دون بقية الأعضاء، فارجع إليه. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذا الذل الذي يلحق المجرمين أي الكافرين يوم القيامة، حيث أنهم يؤخذون بنواصيهم وأقدامهم، وهذا منتهى الذل والهوان. بعد أن كانوا يرفعون هذه الهامات والنواصي عاليا في الدنيا، ها هم يؤخذون منها يوم القيامة. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه يظهر جهنم في صعيد القيامة للعباد جميعا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وكما قال تعالى في سورة ياسين، نعم اقرأ الآية، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان. ويستفاد من هذه السورة إثبات النار، ويستفاد من هذه السورة فضل الخوف من مقام الله تعالى والقيام بين يديه، وذلك بعدم إيثار الحياة الدنيا وبإيثار الدار الآخرة التي هي خير وأبقى، وبعدم الطغيان في هذه الحياة. فإن من خاف مقام ربه فإن الله يكرمه بجنتين. ويستفاد، وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قيس الذي في البخاري وقد مر علينا، أنهما جنتان من فضة وذهب آنيتهما وما فيهما. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء